بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة قال قال ابن مسعود والدراسة صلاة. هذا ضعيف في الانقطاع. الراوي عن ابن مسعود هو الذي قال انه مقطع بينه وبين مسعود. قال حدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا الحسن بن رشيد قال اخبرنا احمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. وهذا حديث ضعيف. يحيى بن صالح الايلي قال: عقيلي عن اسماعيل بن اميه طرح حديث منكر. اخشى ان تكون منقلبه. قال الذهب: رواه عن يحيى بن بكير مناكير وعد هذا منها ورواه عنه. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا محمد بن وضاح قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عمرو بن قيس الملاحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك الدين الورع. حتى يقول له شواهد الحديث الصحيح هذا ضعيف في عبال بن عمرو بن قيس الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكريا قال أخبرنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي المدور قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن عباد عن محمد بن سجاد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله العالم والعابد، يبعث الله العالم والعابد، فيقال العابد خل الجنة، ويقال العالم شفاء الناس كما أحسنت أدبهم. الموضوع قال شبلي تقييمهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة العلقة إذا كانوا يرون أضعاف تصلح في الترغيب والترهيب، فما بقى الموضوعات والإجماع قائم على أنها لا تصلح لشيء. هذا مما يدلك على أن التجوز في روايات الضعاف بجانب الترغيب والترهيب ذريعه لروايات المناخير. وكثير من الضعاف مناخير وموضوعات. وعلى هذا فالحديث الضعيف المعروف ضعف الذي لا ينجبر لا يصلح لشيء، لا في احكام ولا في ترغيب وترهيب. هذا هو باب السلامة للناس من البدع بإذن الله عز وجل، إضافة إلى جوانب أخرى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الغبطة ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تأدي العبادة سنة. ضعيف جدا. لولا أن الكتاب أصل كتاب أصل في الشواهد والمتابعات، وأصل في بابه من حيث يعني ذكر ما هو عليه كما هو، ربما اختصر وحذف منه ما اشتد ذكره من أحاديث الآثار، إذ أنها لا تقوم بها حجة، ولكن بقاؤه على ما هو مع التنبيه على ما فيه من الأحاديث الضعاف والآثار الضعاف، هذه الأثر الضعيفة، هذا خير. ونقل العلم إلى أهله، إلى طلاب العلم، وإفادة مستحق العلم بالعلم، حتى لا تغني عن مثل هذا.